بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي سقانا، والحمد لله الذي روانا نوانا، والحمد لله الذي أنعم علينا بواسع فضله، فنسأله سبحانه أن يكون ذلك عونا على طاعته، ونعوذ بالله تعالى من معصيته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، فوصلنا في كتاب الإمام النووي رضي الله تعالى عنه إلى الفرع الرابع بعد النوع الحادي عشر، فقال رحمه الله تعالى: الرابع: إذا روى بعض الثقات الضابطين الحديث مرسلا وبعضهم متصلا، يعني رواه بعض الحفاظ مرسلا عن تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه بعضهم متصلا، أو رواه بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا، رواه البعض موقوفا من كلام الصحابي منسوبا إليه، ورواه بعضهم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، أو وصله هو أو رفعه في وقت، أو أرسله ووقفه في وقت، يعني أن التابعي روى الحديث موصولا أو رواه مرفوعا مرة، ثم رواه مرسلا أو رواه موقوفا مرة أخرى. فالصحيح يعني في هذه المسائل كلها أن الحكم لمن وصله أو رفعه، سواء كان المخالف له مثله في العدد أو في الحفظ والإتقان، أو أكثر في العدد أو في الحفظ والإتقان، لأن ذلك زيادة ثقة وهي مقبولة، يعني هذا الرفع وهذا الوصل زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. فذكر هذا القول على أنه هو الصحيح، ثم قال رحمه الله: ومنهم من قال الحكم لمن أرسله أو وقفه، يعني أن يبنى دائما على النقص، فإذا اختلف الرفع والوقف يحكم بالوقف، وإذا اختلف الوصل والإرسال يحكم بالإرسال. قال الخطيب: وهو قول أكثر المحدثين، وعند بعضهم الحكم للأكثر عددا، وبعضهم عند بعضهم الحكم للأحفظ، وعلى هذا لو أرسله أو وقفه الأحفظ لا يقدح الوصل والرفع في عدالة راويه، وقيل يقدح فيه وصله ما أرسله الحفاظ. هذه المسألة باختصار هي مسألة تعارض الرفع والوقف، يعني الزهري رحمه الله تعالى روى حديثا، فرواه مثلا الإمام مالك وسفيان بن عيينة والليث والأوزاعي وفلان وفلان، رووه عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من قوله، يعني موقوفا على من؟ على ابن عمر. خالفهم معمر فرواه عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، على مقتضى ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أن الحكم لمن وصله أو لمن رفعه، فإذا يحكم برواية معمر على رواية مالك وسفيان والأوزاعي والليث وغيره، هكذا الذي درج عليه المتأخرون من علماء المصطلح والأصول، أنهم جعلوا ذلك قاعدة مضطردة يحكمون دائما في تعارض الوصل والإرسال لمن وصل وفي تعارض الرفع والوقف لمن رفعه. وهذا كما تلحظون هذا المنهج المضطرد غريب عن تصرفات الأئمة السابقين، غريب عن تصرفات الأئمة السابقين. وبسبب هذه المسألة وقع كثير من الاختلاف بين أحكام بعض الأئمة المتأخرين أو بعض المشتغلين بالحديث من المعاصرين، وقع اختلاف بين أحكامهم وبين أحكام الأئمة في عصر الرواية. فمثلا يقول علي بن المديني رحمه الله: والصواب في هذا الحديث الإرسال، يعني وقف على الرفع، عفوا على الوصل، ووقف على الإرسال ورجح ماذا؟ رجح الإرسال. فيأتي المتأخر فيقول: هذا الذي وصل ثقة وزيادة الثقة مقبولة، فيكون الحكم لمن وصله، ويجعل ذلك قاعدة مضطردة مستمرة لا تتخلف. فأدى هذا الكلام إلى خلل كبير بين أقوال الأئمة في عصر الرواية وبين أقوال المتأخرين عنهم جدا. لذلك هذه المسألة ينبغي أن تحرر تحريرا دقيقا. فنذكر هنا شيئا من ذلك فيما يتعلق بتعارض الرفع والوقف والوصل والإرسال. فإذا فتشنا في كتب السابقين، مثلا في كتب الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، نرى تصرفاته في هذه المسألة، مرة يرجح الوصل ومرة يرجح إيش؟ الإرسال، ومرة يرجح الوقف ومرة يرجح الرفع. إذن يدور الدارقطني وغيره رحمه الله تعالى يدور مع القرائن، فحيث كانت القرائن أكثر كان الحكم على الحديث. طيب ننظر الآن، انتبهوا معي قليلا. ذكر رحمه الله تعالى أن المحدثين حكموا، بعض المحدثين حكموا لمن رواه مرسلا. سبب الخلل في المسألة أن بعض الأئمة المتقدمين مثل الحاكم، طبعا متقدمين بالنسبة لمن تأخر عنهم، التقدم والتأخر أمر نسبي وليس أمرا ثابتا أيضا، فكل من سبقنا متقدم علينا، وكل من تأخر عن فلان فهو متأخر عنه، فهذا أمر نسبي. فالحاكم رحمه الله تعالى نسبيا هو من الأئمة الأوائل الذين كتبوا في المصطلح. فذكر في أقسام الحديث الصحيح المختلف في صحتها خبرا يرويه ثقة من الثقات عن إمام من أئمة المسندين فيسنده، ثم يرويه عنه جماعة من الثقات فيرسلونه. المثال الذي ذكره يدور إسناده على سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، رواه عنه ثقة واحد مرفوعا، ووقفه سائر أصحاب سعيد بن جبير. فقال الحاكم بعد ذكر المثال: وهذا القسم مما يكثر، ويستدل بهذا المثال على جملة من الأخبار المروية هكذا، فهذه الأخبار صحيحة على مذهب الفقهاء، فإن القول عندهم فيها قول من زاد في الإسناد أو المتن إذا كان ثقة. فأما أئمة الحديث فإن القول فيها عندهم قول الجمهور الذين أرسلوه. انتبه، القول عند المحدثين ما هو؟ الجمهور. طيب الجمهور الذين أرسلوه، الإرسال هنا الضمير راجع إلى جنس الحديث أم راجع إلى هذا المثال؟ أعيد عليكم العبارة، فأما أئمة الحديث، طبعا المثال مداره سعيد بن جبير. سعيد بن جبير رواه عنه ثقة واحد مرفوعا، ورواه الباقون موقوفا. قال الحاكم معلقا على ذلك: يستدل بهذا المثال على جملة من الأخبار المروية هكذا، فهذه الأخبار صحيحة على مذهب الفقهاء، فإن القول عندهم فيها قول من زاد في الإسناد أو المتن إذا كان ثقة. فأما أئمة الحديث فإن القول فيها عندهم قول الجمهور الذين أرسلوه. ضمير الهاء في كلمة أرسلوه إلى من يرجع؟ إلى المثال المذكور. لو كان الجمهور هم الذين رفعوه لكان القول قول من؟ قول الرفع. فهمنا الإشكال؟ ما استوعبنا. طيب عندنا عبارة مثلا: سعيد بن جبير رحمه الله تعالى إمام من أئمة التابعين، روي عنه حديث، أصحابه رووا الحديث عنه عن الصحابي موقوفا من كلام من؟ من كلام الصحابي. هؤلاء جمهور أصحاب من؟ سعيد بن جبير. انفرد واحد عنه فرواه مرفوعا. على قواعد الفقهاء يعتدون بهذه الزيادة فيجعلون الرفع صحيحا. ليس هنا بحثنا، بحثنا أئمة الحديث القول عندهم في مثل هذه المسألة هو قول الجمهور الذين أرسلوه، يعني جماهير أصحاب سعيد ماذا رووا الحديث عنه؟ مرسلا، ما عفوا موقوفا. فأرسلوه هنا يعني على الوقف أنه موقوف. فرواية إذن الضمير راجع إلى خصوص هذا الحديث وليس مذهبا أن كل ما تعارض وصل وإرسال يكون الحكم مع الإرسال، لأن العبارة هنا في التقريب ماذا؟ قال الخطيب، وعفوا قبل قال الخطيب: ومنهم من قال الحكم لمن أرسله أو وقفه. قال الخطيب وهو قول أكثر المحدثين. الخطيب من فين أخذ هذا الكلام؟ من كلام الحاكم. فالكلام هنا في التقريب مجرد، ليس مقترنا بذكر مثال، يعني هذا قاعدة عامة. أما الكلام الذي عند الحاكم هو كلام مقترن بمثال، فالضمير الذي فيه راجع إلى ذلك المثال. وضحت القصة؟ طيب. ثم يبين الحاكم لما يخشى من الوهم على هذا الواحد. إذن هو قول الجمهور الذين أرسلوه لما يخشى من الوهم على هذا الواحد. فإن كان الجمهور رووه مرفوعا أو رووه متصلا كان القول قولهم أيضا. إذن لا حكم مضطردا في هذه المسألة، تارة يكون الحكم للرفع وتارة يكون الحكم للوقف، وتارة يكون الحكم للوصل، وتارة يكون الحكم للإرسال، وليس في هذا قاعدة مضطردة. فبدأ من كلام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، بدأ يعني العلماء الحديث والمصطلح ينحون في هذا نحو علماء الفقه والأصول من الشافعية، فيجعلون هذا كله الحكم فيه للرفع والحكم فيه للوصل. فجاء بعض الأئمة وجدوا أن الأمر بدأ يبتعد بين القواعد النظرية وبين التطبيقات العملية التي كان عليها الأئمة رحمهم الله تعالى، فجاء الإمام المجتهد ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، وهو إمام أصولي محدث فقيه، فقال رحمه الله: وأما أهل الحديث فإنهم قد يروون الحديث من رواية الثقات العدول، ثم تقوم لهم علل فيه تمنعهم من الحكم بصحته، كمخالفة جمع كثير له أو من هو أحفظ منه، أو قيام قرينة تؤثر في أنفسهم غلبة الظن بغلطه، ولم يجري ذلك على قانون واحد يستعمل في جميع الأحاديث، لم يجري ذلك على قانون واحد يستعمل في جميع الأحاديث. ولهذا أقول، القائل هو الإمام ابن دقيق العيد، إن من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم، عن أكثر أهل الحديث، أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسند أو واقف ورافع أو ناقص وزائد أن الحكم للزائد، فلم يصب في هذا الإطلاق، فإن ذلك ليس قانونا مضطردا. وبمراجعة أحكامهم الجزئية تعرف صواب ما نقول. الإمام ابن دقيق العيد يحيلك إلى ماذا؟ إلى التطبيقات العملية للحفاظ. وأقرب الناس إلى اضطراد هذه القواعد بعض أهل الظاهر، يعني بعض الظاهرية، كما أنهم في باب القياس نفوا القياس والعلل وهذه الأشياء، أيضا في الحديث وقفوا عند ظواهر الأسانيد ولم يحكموا العلل. فإذا كان الإسناد متصلا برواية ثقة عن ثقة حكموا بالصحة مباشرة. طيب يا أخي، هذا خالف جمهورا كبيرا أكثر منه، فكيف يكون حديثه صوابا؟ فهذا كلام ابن دقيق العيد يضع النقاط على الحروف. وقال الإمام العلائي، العلائي متوفى سنة 61 و700 رحمه الله تعالى: كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي، بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح، دائر مع الترجيح، يعني تارة يرجحون هذا وتارة يرجحون هذا، دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث حديث، يعني كل حديث له دراسة خاصة، فربما نحكم هنا أن الوصل هو الصحيح، وربما نحكم هناك أن الإرسال هو الصحيح. ثم جاء الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى فانتقد الإمام الخطيب البغدادي بصراحة وقال: وقد تكرر في هذا الكتاب، أي كتاب؟ كتاب شرح علل الترمذي، شرح علل الترمذي كتاب نفيس جدا، ألف في أواخر القرن الثامن الهجري، لكنه كأنه كتب في القرن الرابع. ألف متى؟ أواخر القرن الثامن، لكنه كأنه كتب في القرن الرابع، نفسه ونمطه بعيد عن كتب أقرانه في ذلك العصر، كتاب نفيس جدا. وهذا الكتاب لا بأس أن نذكر أنه جزء من شرح سنن الترمذي. الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى شرح سنن الترمذي كله من أوله إلى آخره. في آخر سنن الترمذي كتاب صغير هو كتاب العلل، فهذا الشرح، شرح علل الترمذي لابن رجب، هو آخر شرحه لسنن الترمذي. فقد الكتاب بأجمعه، كتاب الترمذي شرح الترمذي فقد بأجمعه، ولم يبق منه إلا مجلد الذي هو شرح علل الترمذي. فقد الكتاب بعد وفاة مؤلفه ابن رجب رحمه الله سنة 795، فقد بعد وفاة مؤلفه بثمان سنين، عندما غزا دمشق التتار فجعلوا الكتب نهبا، وأعداء العلم أعداء الثقافة الكتب عندهم غنيمة لا لينتفعوا بها وإنما ليتمتعوا بإحراقها وإزهاقها، يعني يعتبرون إزهاق العلم وإزهاق الثقافة وإزهاق الكتب وإزهاق الأوراق نوعا من الغنيمة. هذا يدل على التخلف وعلى الوحشية وعلى مدى الضعف الثقافي والفهم وضعف الإنسانية إلى آخر هذه المحاضرة الطويلة، في كون هؤلاء القوم بعيدين جدا عن الرقي وعن الفهم. فمن الكتب التي نص العلماء والمؤرخون على أنها فقدت في تلك المحنة كتاب شرح الترمذي للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وسلم منه هذا المجلد اللطيف الذي طبع حديثا بمجلدين، شرح علل الترمذي. فيقول ابن رجب: وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر الاختلاف في الوصل والإرسال والوقف والرفع، وكلام أحمد، الإمام أحمد رحمه الله، وغيره من الحفاظ يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك والأحفظ أيضا. وقد قال أحمد في حديث أسنده حماد بن سلمة: أي شيء ينفع وغيره يرسله؟ يعني إسناد حماد ماذا ينفع الحديث وقد أرسله غيره؟ وذكر الحاكم أن أئمة الحديث على أن القول قول الأكثرين الذين أرسلوا الحديث. ورجعنا إلى المثال الذي ذكره الحاكم. ثم يقول ابن رجب بعد ذلك: ثم إن الخطيب تناقض، خطيب البغدادي رحمه الله، فذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ، إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين. ثم إنه اختار كتب المتكلمين، يعني كتب الأصوليين، غالب الأصوليين من الشافعية كانوا متكلمين، لذلك الأصوليون يبحثون في الأصول الشرعية وهي الكتاب والسنة، مباحث السنة لا بد من التعرض فيها لمثل هذا من تعارض الوقف والرفع والوصل والإرسال. فهو جرى رحمه الله تعالى على ما في كتب المتكلمين. ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقا كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء، وهذا يخالف تصرفه في كتاب تمييز المزيد للحافظ الخطيب البغدادي، له كتاب تمييز المزيد في متصل الأسانيد جرى فيه على ما عليه المحدثون. ثم نأتي إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فقال في كتاب النزهة: واشتهر عن جمع من العلماء القول بزيادة الثقة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا. ثم بعد كلام قال: والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، المنقول عن هؤلاء جميعا اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. إذن هذا الأمر أطلنا فيه لأنه هو من أسباب كثير من التناقضات في الأحكام على الحديث بين المعاصرين وبين الأئمة السابقين رضي الله تعالى عنهم. فهذا صحيح، نحن نقر أن الحكم على الحديث أمر اجتهادي، لكن هنا تناقض الأساس، يعني إذا كان الأساس واحدا واختلف الاجتهاد لا ضير ولا مشكلة، لكن المشكل أن يكون الأساس مختلفا. فالأساس الذي انطلق منه الأئمة السابقون في عصر الرواية الذين كانوا أدرى بالحديث وعلله غير الأساس الذي يبني عليه بعض الأئمة المتأخرين وكثيرا من المعاصرين. الخلاصة أن الحكم على الحديث إذا وقع فيه الاختلاف على مدار أسانيده، فرواه بعض أصحابه أو أحدهم مرفوعا وبعضهم أو أحدهم موقوفا، أو رواه بعضهم أو أحدهم متصلا مسندا وبعضهم أو أحدهم مرسلا ونحو ذلك من الوصل والانقطاع، دائر في ذلك كله على الترجيح بالقرائن. ما هي القرائن؟ من الحفظ والكثرة، كثرة العدد وغير ذلك من القرائن. فكل حديث له قرائن خاصة تحف به يحكم عليه بوفقها، ولا اضطراد في هذا الباب. والله تعالى أعلم وأحكم. يسأل الأخ: ما هو أحسن كتاب في معرفة الصحابة والتابعين وتابعي التابعين؟ في معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم كتاب الإصابة، الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر، وفي معرفة التابعين وأتباع التابعين كتب الرجال، التاريخ الكبير للبخاري، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، الثقات لابن حبان. ما معنى قول المحدثين جيد الإسناد؟ هل هو على درجة الحسن أم دون ذلك؟ أحيانا تسأل أحد العلماء عن حكم شرعي، عن مسألة هل هي حلال أم هي حرام، فيقول لك: لا ينبغي أن تفعل. معنى كلمة لا ينبغي معنى فضفاض واسع، يدخل في لا ينبغي أنه يحرم، ويدخل في لا ينبغي أنه يكره. ففر المفتي، فر المستفتى، فر من الجزم بحكم إلى التعبير بعبارة إجمالية تتسع للأمرين، فقال لا ينبغي. أيضا ينبغي أن تفعل كذا، هل هو واجب أم هو مستحب؟ أيضا يفر المستفتى من التقييد بأحدهما فيقول ينبغي أن تفعل كذا حتى لا يحرج في أمر خلافي. كذلك قد يقول المحدث إسناده جيد، لا يريد الخوض بين حسن وصحيح، يريد أنه مقبول في الجملة بدون تفصيل، فهو مخرج حسن من أجل أن لا يقع في تخصيص. يسأل الأخ عن حديث يتعلق بالتداوي، تداووا عباد الله فإن الله تعالى لم يضع داء، فيسأل أين أجد الحكم على مثل هذا الحديث. ممكن في كتب الطب النبوي مثلا، هذا مصدر قريب، ممكن هذا البحث مبحث التداوي وعدمه في كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب، أيضا تكلم عن أحاديث التداوي والمصادر تدل على بعضها. يقول الأخ هنا أنه أليست السنة هي أقوال وأفعال وإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف نقول إنه من سنن الحج أن يحج المرء ماشيا والنبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا؟ أولا قد يأتي واحد يقول أين النص على أنه من سنن الحج أن يحج ماشيا؟ بعدين على تقدير وجود ذلك في كتب بعض الفقهاء، النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل شيئا وغيره أفضل منه. لماذا؟ رفقا بالأمة وتعليما للأمة. الآن النبي عليه الصلاة والسلام كم حجة حج؟ حجة واحدة. طيب قال للأمة تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. فكثرة الحج أليست أفضل من الحج مرة؟ أفضل من الحج مرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة لئلا يحرج أمته. وفي موضوع الحج بالذات يقول صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نصبك، يعني الأجر على قدر المشقة. فلا شك أن خطى الراكب هي أكثر مشقة، عفوا خطى الماشي هي أكثر مشقة من الركوب، فيكون فيه مزيد عمل. والصواب في ذلك في هذا الأمر أيضا ما في بين المشي والركوب اضطراد، أنت الحج عبادة، وفي العبادة ينبغي للمرء أن يبحث عما هو أصلح لقلبه، يعني عما يكون فيه أخشع ويكون فيه أقرب إلى الله عز وجل. فإذا كان رجل يتعب ويضجر وصبره قليل وهمته ضعيفة فنقول اركب وابق على خشوعك فهو أفضل لك. شخص آخر ينزعج مع الناس وإذا الناس تثرثر حوله يطير خشوعه، فنقول له انزل من الحافلة وامشي تجرد إلى الله عز وجل سيرا على قدميك ودع هذا الغثاء من الناس. فالإنسان يدور حيثما يجد نفسه يقوم بعبادة أفضل، يعني أفضل من حيث النوعية، عبادة بخشوع أفضل من عبادة بلا خشوع. فإذا رأيت في كتاب من كتب الفقه إنه الأفضل الركوب أو أفضل المشي، أنت عليك أن تنظر ما هو الأفضل لخاصة نفسك. هذاك الأفضل المذكور في الكتاب هو الأفضل إيش؟ مجردا، مجرد عن شخص معين. أنت عليك أن تبحث عما يخلصك أنت، يقول هل صحيح أن قصة النبي وجاره اليهودي الذي كان يؤذيه هي قصة موضوعة؟ ومن أين نستدل على ذلك؟ نعم هي قصة لا أصل لها. الآن اللي عم يقول لك لا أصل لها، لست أنت الذي تقول له ما الدليل على أنه لا أصل لها، هو يقول لك إذا كنت تثبتها ائتني بأصلها. الآن الذي البينة على المدعي، ما في يمين الآن على من أنكر، بس البينة على المدعي. فمن ادعى أنه في قصة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له جار يهودي ادعى هذه القصة، نقول له ائتنا بها بسند صحيح أو سند ضعيف أو سند موضوع، ائتنا بهذه القصة من مصادرها الحديثية. فإذا لم يأتي بذلك فهذا نستدل نقول له هذا هو الدليل. من قال إن رواية الشيخين في الصحيح تعديل لرجالهما، هل قصد بذلك تعديل الرواة مطلقا أم تعديل المرويات؟ تعديل الرجل الذي روى في الصحيح من حيث العدالة، من حيث الضبط لا، قد يكون بخصوص الحديث الوارد في الصحيحين. بعض الأحاديث لا نجدها في الصحاح وكتب السنة، كيف السبيل لمعرفة حكم هذا الحديث؟ أن نبحث في الأجزاء والمسانيد والمعاجم ونتوسع في دائرة البحث. يقول عن حديث المغيرة بن شعبة صححه الترمذي في المسح على الجوربين، صححه الترمذي وضعفه أبو داود، ما هو المنهج في اختلافهم في هذا الحديث؟ هذا الحديث مثل المثال الذي ذكرناه عن أصحاب سعيد بن جبير، جماعة أكثر من 25 إماما يروون الحديث عن مدار إسناده بذكر الخفين فقط، انفرد واحد فقط ذكر مع الخفين الجوربين. على مقتضى الذي ذكره الخطيب البغدادي ودرجت عليه الكتب المتأخرة زيادة من ثقة فإيش؟ فتقبل. الأئمة في عصر الرواية كلهم ضعفوا تلك الزيادة وجعلوها منكرة، فإذا ضعف الدليل ضعف الاستدلال به. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.